مؤخذ من القصه اللي ذكرتها الان ان المتهم يجوز ضربه او تعذيبه حتى يقر. نعم نعم اذا صار هناك كان هناك قرينه. لا مو على كل حال، اذا كانت هناك قرينه. اما اي واحد ناخذ بالسوق ونقول انت فعلت الجريمه ونضربه لا، لكن اذا وجدت قرينه كما ان القول الراجح بلا شك انه اذا وجدت قرينه تدل على صحه اقراره ثم رجع عن اقراره فانه لا يقبل. وهذه مرت علينا اظن في الحدود، يعني لو ان السارق وصف السارق قال سرقت كذا من مكان كذا وفعلت كذا وصفها تماما، ثم لما راى انه سيقطع قال والله انا ارجع عن اقراري، انا ما سرقت. نقول ولو رجع عن اقراره يجب ان يقطع، لان الرجوع عن الاقرار انما يقبل حيث يكون الرجوع محتملا، واما اذا لم يحتمل فهل يقبل؟ لا يقبل. قال شيخ الاسلام لو انه قبل الرجوع عن الاقرار في باب الحدود ما اقيم في الدنيا حد، كل انسان اذا شاف انهم جايبين السكينه بيقطعون يده فغصب ما سرقت، ها؟ او جايبين السياط يضربونه قال ابدا ما سرق ما فعلت. بعد الاقرار نعم اقصد قبل الاقرار. اي نعم، حتى قبل الاقرار اذا وجد قرينه، اذا وجد قرينه فلنا ان نعذبه حتى يقر. بالنسبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لزبير بن العوام خذوا فاعزلوا، هل ناخذ من هذا جواز التعذيب عام يشمل المسلمين ولا الكفار، ولا ان قول الرسول مقتصر على حاله المعذب هو كافر؟ لا لا، هو كل انسان متهم هو يعذب حتى يقر بما عنده.